نعطيكم بعض النقاط عن الحج. الحج الحجة أول شيء إخلاص النية. يا من تريد الحج لا تحج ليقال لتزيد نسبة عدد الحجات، فلان حج 10 أنا حجيت 11، فلان حج 7 أنا نحج 8. إخلاص النية. ثاني شيء البحث عن المال الحلال. إذا حججت بمال أصله سحت فما حججت ولكن حجت العير. ثالث شيء مما يستحسن ويندب الرفقة الصالحة. هذه الثلاثة. إذن الإخلاص، المال الحلال، الرفقة الصالحة. فإذا أردت أن تحج تتعلم الحج، وترى أن الحج أركان وأربعة، الذي لم يعملها يبقى محرم. وهذا الإحرام الحج ما هو مثل الواجبات الأخرى. الواجبات الأخرى يمكن الصلاة تقطعها، يمكن الصوم تقطعه، لكن الحج إذا دخلت فيه لازم تتممه ولو فسد، لأن ربنا يقول وأتم الحج. فإذا دخلت في الحج لا تتحلل من الحج إلا بواحد من ثلاثة أمور لا رابع لها. الأمر الأول أن تشترط. الاشتراط، وإن كان جلة من العلماء قالوا هذه قضية عين ولا يشترط، لكن حديث ضباعة بنت زبير بن أبي طالب قالت إني وجع، قال حجي واشترطي. يقول لباك فإن حبسني حابس فما حلي حيث حبستني. أنوى النية لكن أشترط لرب على ربي أني إذا جاءني شيء يعيقني أتحلل. هذا يتحلل ولا شيء عليه، لكن هذا في المشهور في مذهب الإمام أحمد. أما مالك ما عنده اشتراط في هذا ويرى أنها قضية عين. نكمل فيما بعد إن شاء الله. خلاص نعم.